المبادئ العقيدة في التربية التي ينبغي أن يدفع إليها المربون أبناء الدفع، خلق رب الجميل والاعتراف بالفضل لذويه، فإنه لا يوتر ذلك إلا جاهد، والجحود ليس من شيم المؤمنين، بل المؤمن دوما متفضل منعم شاكر لمن تفضل أو أنعم عليه. ولما كان المتفضل الأعظم بنعمه هو الله تبارك وتعالى، ثم إنه جعل بعض خلقه سببا في وصول تلك النعم إليه، يعني للعبد، أمر الله عز وجل بحقه أولا في العبادة، ثم بشكره على كثير نعمه، ثم أمر بعد ذلك بنسبة الفضل إلى ذويه كل على حسب مرتبته ومكانته وما أسداه إليك من معروف. ولذا كان الوالدان أولى الناس بهذا الفضل أو بهذا الاعتراف منك بالجميل بعد الله تبارك وتعالى، ولذلك جاء التأكيد على حقهما بعد حقه سبحانه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم يأتي سائر الناس بعد ذلك تبعا كل على حسب معروفه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاعتراف بالجميل وشكر ذوي النعم على ما أسدوه إليك من نعم أجراه الله على يديهم لك خلق من أخلاق الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. يقول شوي عليك أو إيه يعني أو تنسى فضله عليك بسبب موقف ما فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال عليه الصلاة والسلام: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. إذا فالاعتراف بالجميل خلق إسلامي عظيم، ولهذا لم ينسوا صفة خلق الله، بل كانوا للناس مثلا يحتذى. ها هو إبراهيم عليه السلام لما أسكن زوجه هاجر وولده إسماعيل عند بيت الله العراق، وكان آنذاك واديا غير ذي زرع، رفع يديه إلى الله تبارك وتعالى يبتهل إليه ويسأله، وكان من آخر ما سأله ربه ما ذكره الله تبارك وتعالى على لسانه بقوله: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بل ونوح عليه السلام ذكر ذلك رب العالمين عنه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقد يقول القائل: كيف دعا ابراهيم بالمغفره لوالديه رغم انه اخبر ان اباه من اهل النار؟ لعل ذلك كان قبل ان يخبر، او لعله قصد بوالديه المؤمن منهما، والوالدان يطلقان على الابوين ومن فوقهما من الاجداد والجدات وغير ذلك. هذا مع الاخذ في الاعتبار الخلاف الذي بين اهل العلم، وان كان الواقع ان ازر هو ابو ابراهيم، انما هناك خلاف بين اهل العلم في كون ازر ابي ابراهيم عمه. ثم ان نبي الله سليمان عليه السلام في أوج انغماسه في من فضل الله سبحانه وتنعمه به. لما أنعم الله تبارك وتعالى عليه فعلمه لغة الجن والإنس والطير وسخر له كل ذلك وسخر له الريح، لما سمع نملة تحذر أخواتها وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لم يقل الناس اسمعوا وانظروا الى ما اتاني الله او الى ما انا فيه، وهذا حفظ الصولتان والملك ابدا، وانما تبسم ضاحكا من قولها واتجه الى الله فورا وقال رب اوزعني، يعني انهمني ووفقني، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه والخني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم ان الله تبارك وتعالى ذكر ان هذا خلق المؤمنين في كل زمان واوان ومكان، فان الله عز وجل لما اشار الى ما تحمله الوالدان لا سيما الأم حينما حملت ولدها كرها يعني بمتاعب ومشاق ووضعته كرها، ثم ما لبثت بعد وضعه أن شغلت برضاعته وناهيك عما يأخذه الطفل الرضيع من غذاء أمه كما كان يمتص ذلك من غذائها وفضته الذي أجراه الله عز وجل له من جسدها، فلا تقل الرضاعة أهمية عن الحمل ولا يقل إجهاد الأم حال إرضاعها للولد وتربيتها له عن إجهادها حال حملها إياه في بطنها 9 أشهر. ولهذا قال الله عز وجل حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة وهو تمام العقل، والعمر الذي ينتهي به الإنسان إلى إدراك أنه قد اقترب من آخرته لم ينس فضل الله عز وجل عليه بوالديه. ولهذا قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، ثم لم ينسى أن يدعو لوالديه كما دعا له أبواه من قبل، قال وأصلح لي في ذريتي ليكونوا كذلك داعين الله له بعد مماته. فهو دين متى وكيف ما يدين به الإنسان يداه، إن نسي نسي وإن تذكر ذكر أبناؤه به، فإن الله عز وجل قد ذكر الأبناء بالآباء حتى بعد موتهم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا خلق عظيم، وهذه أدعية القرآن ما أحوجنا إلى أن نذهب إلى الله بها لا سيما ونحن سدل بين يديه ليرحم الله